ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنحن على وشك التعرض لفتن عظيمة وأخطار جسيمة نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من المعاصي والفتن ما ظهر منها ما ظهر ولا بد من استحضار بعض الثوابت فالنسوخ هو المطلوب عند حضور الفتنة وإذا قامت الفتنة أو كان الموت فلا تنفع الدعاوي ولا ينفع إلا ما استقر في قلب العبد من حقائق ثابتة عن الله عز وجل ولذلك اخترت أن يكون موضوع لقائنا في هذه الليلة آيات وردت في مطلع سورة الأعراف وهي سورة مكية سورة الأعراف كما هو معروف سورة مكية وهي طول الطولين وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب فقد اشتمل مطلع هذه السورة وما فيها من قصص على الحقائق التي ينبغي على العبد أن يعمل على أن تستقر في قلبه وأن يكون مستحضرا لها دائما حتى يتمكن من حمل الأمانة بالطريقة التي تنجيه يوم القيامة التي ترضي ربه عز وجل. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد وهذه الأحرف المقطعة اختلف أهل العلم في تفسيرها والمراد منها على أقوال كثيرة وأقوى هذه الأقوال وأصحها وهو الذي اختاره إمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيط في أضواء البيان أن المراد بذلك أن ينتبه العرب إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف الأبجدية التي ينطق بها لسانهم ومع ذلك هم عاجزون تمام العجز عن أن يأتوا بسورة من مثله ولذلك إذا ظهرت هذه الأحرف المقطعة غالبا فلا بد من الكلام على الكتاب أو على القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه كافها يا عين صادق ورحمة ربك عبده زكريا ثم الكتاب صاد والقرآن ذي الذكر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقس على ذلك فهنا أيضا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك هذا الكتاب منزل من عند الرب تبارك وتعالى والرب تبارك وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال والجلال وهو الخالق وهو مالك هذا الكون ولذلك قال في مطلع سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان لأن كتاب أنزل إليك من الذي أنزله رب الأرباب تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من هو الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو الملك وهو الخالق الموصوف بصفات الكمال والذي له الحكمة البالغة والمنزه عن صفات النقص. ومن صفات النقص يقينا العبث، فالله تبارك وتعالى منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا مرجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بغير أن يؤمر وينهى؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ومن أين يأتي الحرج؟ من أين يأتي الحرج؟ لقد اطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سنة ثابتة كانت معروفة لورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، الصحيح أنه مات على الإسلام لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا الحديث المتفق عليه والذي أخرجه البخاري في بدء واحد من حديث عائشة رضي الله عنها، ستجد كيف أن خديجة رضي الله عنها أخذت أو استعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، فلما قص عليه ما وضع له قال: صبوح صبوح، قدوس قدوس، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنك لنبي هذه الأمة. يبقى ورقة أول من نبه إلى أنه نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لنبي هذه الأمة. يا ليتني فيها جذعا، أي ليتني شابا قويا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيه؟ فقال: ولقد إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إلا إيه؟ عودي. إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله العظيم. الأمة الإسلامية غريبة في الأرض، وأهل السنة الذين يستمسكون بالكتاب الحق وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غرباء داخل أوطانهم وداخل عالمهم الإسلامي. وكلما استمسك الإنسان بدين الله عز وجل كلما ازدادت غرباؤه، ولا حرج عليه في ذلك ما دام على طريق الهداية وما دام قد استصحب معية الله عز وجل، فلا بأس عليه ولا حرج. هو من النبيين وهو طائفة الحق وإن كان بمفرده، فعليه أن لا يستلج، وعليه أن يأخذ الكتاب بقوة إن أراد النجاة يوم القيامة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. خلي بالك، لتنذر به. فالرسول صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر أيضا. البشارة والنذارة قد تأتيان معا في كتاب الله، هذا كلام شيخ الإسلام. وقد تأتي النظارة بمفردها، وأما البشارة فلا تأتي بمفردها، لا تأتي بمفردها. ولذلك أرسله الله عز وجل بقوله: يا أيها المدثر قم فإيه؟ فبشر، قم فأنذر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين إيه؟ نذيرا. نذيرا. وكذلك حين نزل قوله عز وجل: قم فأنذر، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصخر فقال: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان. فعم وقصر عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمع عليه قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. وهذه حجة عليه. قالت: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، إذ هذا جمعتنا. فنزلت سورة المسد الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر بإخبار قومه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقد تأتي النذارة بمفردها وقد تأتي مع البشارة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إيه؟ سراجا وهاجا سراجا منيرا. لأن الوهاج الوهاج فيه معنى الإحراق، أما النور فهو نحو خالص ولا ضرر فيه ولا إحراق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لكن لا تأتي البشارة بمفردها، وكأن النذارة تؤثر في النفوس تأثيرا شديدا أكثر من البشارة. ولذلك تجد سلفنا الصالح يتمنون أن لو صاروا ترابا ثم لم يحاسبوا بعد ذلك. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجلس في وسط أصحابه فيقول أحدهم اللهم إني أسألك قصرا أبيض في الجنة وأسألك أن تجعلني فيه كذا وكذا، فقال ابن مسعود لأصحابه قد سمعتم ما سأل صاحبكم وإن هاهنا رجلا يود إن مات ألا يمات. خلاص بدون مثال، لا عايز قصر هو يشير إلى نفسه يتحدث عن نفسه. ففعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن هاهنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. وتنتهي المسألة عند هذا، وكذلك يقول عمر وهو على فراش الموت يا ليته على الكفاف يا ليت أم عمر لم تلد عمر. فإذا النفس الإنسانية مجبولة على أن يؤثر فيها الخوف. ولذلك تجد مثلا أن الفنانات الكاذبات الذي يرغبون إلى طريق الصلاة الترهيب لا الترهيب الترهيب الخوف. انظر إلى العاقبة. ولذلك شوف يوسف عليه السلام قال وإذا تصرف عني كيدهم أصب إليهن أكثر من الجاهلين. تبقى العاقبة مصائب والعياذ بالله. فلذلك يقول تبارك وتعالى في هذه الآية كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ده كلام ربنا الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ده كلامه هو عز وجل. فكيف تتحرج من كلامه وأهل الباطل لا يتحرجون من باطلهم، هم أحق بالحرج منه. طيب إن كان يتوقف على هذا خوف يقع في النفس، فدفع هذا الخوف إنما يكون بالإيمان الجازم بالقدر، أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء يقال كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وعلم أن الله تبارك وتعالى قال وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما وإلا أعلى أساليب الحصر في القرآن، ما وإلا ولا وإلا. وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فيعلم أن كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، لك ميعاد محدد ومكان محدد وكيفية محددة تقبض بها روحك. فلما الخوف إذا كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وذكرى للمؤمنين إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي طمس الله عز وجل على قلبه والطمس على القلب كما ذكرت سابقا له أسباب، منها أن يسمع العبد النصيحة والموعظة من الله عز وجل في دينه فيعرض عنه والعياذ بالله فيغضب الخلق، كما قال عز وجل في الآية من سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لكن ينبغي أن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن تبينت لك الآية من الله عز وجل كن من المسارعين إليها من الشاكرين لها. وكيف تتقبلها شاكرا؟ أن تعمل بها. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم مثل لنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن الآرام عنها قد لا تفلح غيرها من الآيات في أن تشرح صدرك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. وأقسموا بالله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني لا تتمنى إن سمعتهم يكتبون الآية من الله لا تتمنى أن ينزل الله عز وجل الآية. هذا فيه التفات إلى خطاب المؤمنين يخبر عن الكافرين ثم يحدث المؤمنين. وأقسموا بالله جهل إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الذي صرفهم في المرة الأولى قادر على أن يصرفهم في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة إذا من أول مرة حتى لا يضرب القلب. ماذا يقول هذا الكتاب؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا منهج الكتاب ومنهج كل كتاب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول هذه قصة الخلق. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل قصص القرآن وتعاليم القرآن وأوامر القرآن تصب في هذا المعنى. شوف ربنا تعالى يقول إيه؟ إن هذا لهو القصص الحق. وإيه بعدها؟ وما من إله إلا الله. لأن قصص القرآن كله دائر على أنه لا إله إلا الله. أي قصة في القرآن؟ قصة صاحب الجنتين قال له صاحبها أولو أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. انظر في كل القصص الذي ورد في سورة الأعراف الذي نتكلم في مطلعه كله دائر على أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قصة أصحاب السبت نفس الحكاية واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. أنا أقول القصة باختصار. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه. يبقى إذا المسألة مدار على الأمر والنهي لأن العبودية لله تبارك وتعالى هي الطاعة المطلقة له. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسرين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحانه وتعالى إذا ينبغي أن نغفر وأن نتوكأ على أمرين الخوف والرجاء. فالتوكأ على الخوف فقط قد يصيب الإنسان باليأس والقنوط من رحمة الله وهي كبيرة والعياذ بالله. وكذلك التوكأ على الرجاء فقط قد يصيب الإنسان بالاغترار بالله عز وجل كما هو مشاهد وواقع من الكثير من الناس تبوا منا. ونحن نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا توبة نصوحا يرضى بها عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى أنت مخلوق في هذا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه بل هم يحزنون. ف فإذا كل قول وكل فعل خاضع لتقييد القرآن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقبل حضرا يبقى كل إنسان لا يحتج بقوله ولا بفعله، وإنما يحتج بقوله أو فعله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سنة جبت السنة منين؟ ده هو ربنا خلقها لكم كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج من بيت الكتاب، دل على إرجاء السنة. وأعتقد أننا نتكلم عن هذا الموضوع سابقا. فلا تعارض بين النصوص، يعني مثلا لما الرسول عليه السلام في خطبة يوم عرفة والحديث عند مسلم من حديث جابر يقول: وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، وكذلك عند الطبراني كتاب الله فقط، وكذلك عند الطبراني من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وإسناده صحيح، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في وقت الظهيرة وشتت الحر. شوف النبي عشان خير عشان يقولون دين، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يبقى برضه الكتاب. وفي حديث العمار بن سالية رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأحال على السنة. هل هناك عارض؟ لا طبعا، لأن الإحالة على الكتاب سنجد في الكتاب، في كتاب الله العظيم قوله تعالى: وما هاجاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسنجد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وسنجد قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وسنجد قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما يجي واحد يقول: طيب، حين يحيل على السنة فقد حال على الكتاب. نحن من أكيد عرفنا حجية السنة من الكتاب أصلا، مع أن السنة توصل الكتاب. ألا ترى في حديث واحد أذكره وأتفي به، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. شوف لما يعرف عليه الصلاة والسلام الدين بأل، وما نسب إلى الدين هو النصيحة بأل أيضا، يبقى إخوانا أسلوب من أساليب الحصر. يعني الدين هو بس النصيحة. هذا الحصر إما أن يكون حصرا حقيقيا أو حصرا إلغائيا. إلغائيا يعني إيه؟ يعني يذكر على سبيل المبالغة. فطبعا إحنا نقطع من هو حصر إيه؟ بالمبالغة، لأنه قد سبق أن الصلاة من الدين والزكاة من الدين والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام كلها من الدين. يبقى يراد هنا بإيه؟ المبالغة. كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء. لا شوف بقى الحديث هذه كمان نقطة، أنه أتى بالضمير المنفصل هو إيه؟ هو، وهذا للتأكيد، الدعاء هو العبادة. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الله، جبريل يسأله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، عن الإيمان، فيقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه ورسله إلى آخره. وإذا حال على الكتاب والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا موضح، ماشي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل قوم لا بد أن يحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل فعل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم: ويلك أو ويحك إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. وقال رضي الله تعالى عنه، حديثه عند الترمذي لو كان الدين بالرأي لكان نفسه أسفل الخفين أولى من أعلاهما. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما. وقال أبو السناد رحمه الله وهو من التابعين، وهذا الأثر علقه الإمام البخاري ووصله غيره بالإسناد الصحيح، إن كثيرا من السنن كما يرى المسلمون بدا من اتباع لها الاختيار. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ابو الزناد كان يعلق على حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حين سالتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحضورية أنت، لأن الخوارج لا يسقطون الصيام عن الحائض. أحضورية أنت، الخوارج يلزمونها بالقضية بقضاء. أنا قلت الصلاة لا يسقطون الصلاة عن الحائض، لا يلزمونها بالإيه؟ بقضاء الصلوات بالخوارج. وده شيء غريب جدا، ما دمت قد أعرضت عن السنة فلماذا تمنعها من الصلاة في حال حيضها؟ أين هذا الكتاب الله؟ استخبرت؟ أين هذا الكتاب الله؟ هذا إنما شيء، إنما هو شيء ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القرآنيين الذين يزعمون كذبا انتسابهم إلى القرآن يوجبون على الخائف أن تصلي في حال حيضها. فالحدث يمنع من الصلاة أم يمنع من الصيام؟ في قرآن الصلاة من الصلاة مشكلة، ومع ذلك نجد أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تمنع من الصيام في حال حيضها أيضا. فلذلك تقول أبو الزناد إن كثيرا من السنن لتأتي على خلاف يعني ما يقتضيه العقل، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. وهذا كثير، هذا كثير في الشرع دائما تنتبه اليه العموم. يعني مثلا حتى ما رجل محصن زنى بامراه نسال الله السلامه والعافيه، وسامحه زوج المراه وسامحه ابوها وسامحه جميع اوليائه، هل هذا يسقط عنه القتل الرجل؟ طيب لو انه قتل هذه المراه نفسها قتلها، القتل اعلى من الزنا؟ أعلى في الاسم ولا الزنا؟ قد اتفاق أهل العلم لو أنه قتل هذه المرأة فعفى عنه الأولياء وأسقطوا القصاص والدية أيضا، تسقط أم لا تسقط؟ تسقط. دي شرائع علم. أما إن أردنا أن نجذبها 50 دلة في الزنا نحتاج إلى كم شاهد؟ وهو الإماء عليهن نصف معنى المسؤول من العباء، نحتاج إلى 4 شهداء. وإن احتجنا إلى أن نقتل رجلا حرا نحتاج إلى كم شاهد؟ شاهدين. البعضين منين؟ هم شاهدون فقط. فإذا الشرائع دي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. شوف قليلا ما تذكرون يعني إذا الكسرة دائما هي البارقة، شاء الله عز وجل ذلك أن تكون الكثرة هي العالية. وقليل من عبادي يشتكون ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ذلك دائما الكبرى هذه والعياذ بالله، والقلة هي التي هيأ الله عز وجل لها أن تستقيم على أمره تبارك وتعالى. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إذا الأمر ده التعرض لقصص القرى، وكيف أن الله عز وجل أهلك القرى التي حادت عن هذه الجزئية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ليعتقد كل إنسان ما شاء، وليقل كل انسان ما شاء، وليمسك عما شاء، لكنني اقول معظم بلاد العالم الإسلامي آبت عن منهج الله تبارك وتعالى واتبعت مناهج وضعية وضعها بشر بل أخص البشر. فنحن هنا نسيب على القانون الفرنسي والروماني، وهذا جرم كبير وإثم عظيم أن نترك كلام الله عز وجل ونتبع كلام نبيون. والله عز وجل لم يزل حيا له الكمال في الحياة سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، فتوكل على الحي الذي لا يموت وحياته ليست مسبوقة بعدم ولا يعقبها فناء، بل هي حياة كاملة وله الكمال في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وهو مطلع علينا الآن. ومعنى ملائكته، معنى ملائكته عز وجل، الملائكة السياحون الذين يبحثون عن مجالس وحلق العلم موجودون معنا، والحفظة موجودون معنا، والإيه والمعقبات موجودون معنا، الذين يحفظون من أمر الله حتى إذا جاء أمر الله عز وجل خلى بيننا وبين قدره تبارك وتعالى. فعلمه كذلك تبارك وتعالى مفيد، ليس علمه أيضا مسبوقا بذلك، ولا تتطرق إليه غفلة ولا نسيان. صح الغلط. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعلمه مفيد، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة التي تسقط من الشجرة وأنت لا تكتشف إليها مطلقا، أو إن وقفت تحت شجرة عليها طائر أنزلت فواكه عليه، كل ذلك بقدر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى احنا نترك شريعة الرب تبارك، دي أكبر جريمة وقعت في الأرض، أكبر جريمة. وإن علينا أن نقرأ إلى الله عز وجل من كل ما خالف شريعته، ومن الذين يروجون لهذه المخالفات أو يقومون بها. ينبغي إن خفت من البشر فخفت من رب البشر، فلا تخشى الناس واخشوني، ولن يسلط عليك أحد إلا بإذنه وهو يجير ولا يدار عليك. من الذي يجيرك من الله عز وجل؟ ولكن إن أجارك الله عز وجل فهو جواب، وقد تكون إجارته لك أن يثبتك على الحق ويمكنه مع ذلك من فضلك. يكلمك شديدا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يقبل لك إن في كيف الهجم عليه، واخد بالك؟ فالآن نتكلم عن الشرائع، غدا ستجد الأمريكان، يعني إذا الفتن تقارب أو توطئ وتماهل بفتنة الدجال، وأسلوب الجزر والعصب هو نفس الأسلوب الذي يتبعه الدجال. مش كده؟ يأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. الأسنان بتاعتها الجمل دايما جودة الغذاء أو عدم جودة الغذاء بتظهر في السنان بتاعها، لما ريح الدهن كان إيه ثمينا أو ثدي ضاغرة، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصا. تيجي المليارات والمعونة وزمان، طب لك يا عم سيدي لك من قضية فلسطين بقى، وخلينا نرجع لأيام زمان، أيام اللبن البذرة والجبنة الشستر. قال والله سمعت هذا من الناس، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا، فهو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الخير ينبغي أن يطلب من الله وبتحصيل مرضاته. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصيه الله عز وجل، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته تبارك وتعالى. فاتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا بدونه اولياء، وتذكروا انها قضيه فرديه وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، فليس ضلال جميع البشر بمرخص لك ان تضل. لا لا، رب العزه سبحانه وتعالى قطع على نفسه أعلى رحمة بعباده أن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول. فإن خفت من البشر، خفت من الأمن، خفت من الإنس، خفت من الجن، فينبغي أن يكون خوفك من الله عز وجل أعلى بكثير. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ألوهيت الله جعلت فتنة الناس كعذاب الله. ده معقول؟ ده معقول فتنة الناس تبقى زي عذاب ربنا سبحانه وتعالى؟ اتبعوا. هي قضية اتباع، قضية اتباع. شفت صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، بل الحديث في الصحيحين بفضل الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، هي قوم يعني، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العليا. أنا شايف الجيش بعيني يعني أنا متوقف، مش بديكم احتمالات. فالرسول عليه السلام جاء أنا بيقين إني رأيت الجيش، لم يقل رأيت الجيش وانتهى، بعيني تأكيد، وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. أدلجوا، والدلجة هي السير في أثناء الليل أو سير الليل كله، أو هي سير الليل كله. فأدلجوا يعني لم يضيعوا وقتا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا. مشي واحدة واحدة نور ضعيف الوقت معاك، فعملوا عملوا على الحسن. وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا في مكانهم أعذبهم، فصفحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فأقول لك إيه؟ أنا هسيب فلوسي وهسيب أرضي، ما كنت هتاخد منك وهتغلب فوق ذلك. لا، اعمل على الإيه؟ على الجد والحزم، وصدق النبي قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به وهو الحق. فاتبع ما جئت به من الحق، والثاني مثل من كذب بما جئت به وهو الحق. واختلفت المسألة إذا مضاف على الإيه؟ على الاتباع. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال: ومن يتبع رسول الله؟ من يتبع؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. يبقى هو الاتباع الطاعه. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بيانا او هم قائلون. فهذا يعني أثناؤهم نايمين بالليل، يعني إذا بأس الله وعذابه يأتي في أوقات الإيه؟ أوقات اللهو، أوقات الغفلة، أوقات الغفلة. أتأمل الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فلا هم بمعجزين، فلا هم بمن غير ربنا يعجزهم شيء. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، قدرته كامله وعلمه كامل، ولا يتصور العجز الا عند النفس بالعلم او النفس بالقدره. بس الشيخ الاسلام رحمه الله يشرح هذه الايه شرحا جميلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. عليما قديرا، لان العجز عن صناعة الشيء إما لنقص في العلم بكيفية هذا الشيء أو بكيفية صناعته، أو أن نعرف كيفية هذا الشيء وكيفية صناعته لكن لا قدرة لنا. يبقى إما يكون أن يكون نقصا في العلم أو نقصا في القدرة. والله عز وجل له الكمال في العلم وله الكمال في الإيه؟ في القدرة. أو يأخذهم في تقلبهم فلا هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوفهم فإنه بهم لرؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. إذا وكذلك يقول تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فالعذاب قد يأتي في أوقات الغفلة، وقد يأتي عيانا بيانا كما فعل الله عز وجل بقوم صالح حين عثروا عن امر ربهم وعثروا الناقه، قال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لكن إن جاء عذاب الله عز وجل فليس لها من دون الله دين كاشف نفس الله سلامة العافية. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. طب هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهلك قرية وأهلها مصلحون؟ لا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون وأهلها غافلون. بل لو كانوا غافلين عن الحق لأرسل الله عز وجل إليهم من يقيم عليهم الحجة أولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أمال إمتى يهلك القرى؟ وما كان ربك ليهلك وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى زي ما بيقول الناس يمهل ولا يهمل. روى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يهلك. ثم تلا قوله تعالى كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الانسان يتعجب يعني انا ما اراه الان او ما اتوقعه واسال الله عز وجل ان لا يكون كذلك. ان الله عز وجل سيفسد على طواغيت العراق عذابا لا قبل لهم به على ايدي من هم افضل منه. وفي نفس الوقت ارى ان هذا المستنقع الذي سيقع فيه الامريكان سيكون حسنا في النهايه باذن الله تبارك وتعالى. واسال الله ان يسلطهم على اخواننا المسلمين وان يعصموا دماء المسلمين واعراضهم واموالهم. نسال الله ان يحكم دماء المسلمين سبحانه وتعالى وان لو سلط عليهم عدوهم يستطيع بيضتهم. فاذا وكم من قريه اهلكناها فجاء حدثنا بياتا او هم قابلون. كيف يهلك الله عز وجل القران؟ القران ما خرج عز وجل فيه من شيء. واذا اردنا ان نهلك قريه نظرنا نصر فيها. وفي قراءه المترجمه ايضا امرنا نصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يؤمن شرارهم عز وجل كما ورد في قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قريه الدين أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون به لأنه من سن سنة سيئة فكان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فكل باطل يدعون إليه ويدعون الناس فيه يتحملون الوزر وهذا لا ينقص من أوزار الناس شيئا. وإن أردنا فانظر إلى الآيات الأخيرة أنتم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ولو كنا فدش ولو كنا هاد الإنترنت وادخل على المواقع الخايبة وضيع ودمر شبابك وأولادك وعيش زي ما أنت عايز. أتبطل على أنك أنت تشم أتبطل على أنك أنت تشرب بنجوت وتبني المخدرات في قلبك. فلما قلت لك تعالى رحت جاي لما قلت تعالى رحت جاي قال الذين استكبروا الذين صدقوا أنحن صدمناكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين صدقوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أنتم زينتموه لنا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال الإمام الطبري وفي هذه الآية الدلالة واضحة على صحة الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أهلك الله قوما حتى يعذروا من أنفسهم، أو قال ما أهلك قوما حتى يعذروا من أنفسهم حتى تقام عليهم الايه؟ عليهم الحجة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الإمام، وكذلك قال عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. خلي بالك بقى، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. مش هم بيقولوا بقى من تاني النائب خاله ولا المدير خاله؟ فين خالك يا سيدي؟ أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حتى إذا جاء أحدهم من قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، لابد أن يقولها كل ظالم حين فيه ملك النوم. هذا على أحد إيه؟ على أحد التفسيرين، أن الضمير هو على دين على الظالم الذي قبض روحه الذي جاءه ملك النوم. وفي التفسير الآخر أن الضمير عائد على الرب تبارك وتعالى. كلمة إنها كلمة هو قائلها، يعني ما يبدل القول إيه؟ لديه تبارك وتعالى ولكل أجل الكتاب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكل إنسان يعلم أن هناك يوم سيقف فيه بين يدي الله عز وجل يسأل فيه، سواء كان من الناس أو كان من الرسل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل المرسلون: هل بلغتم؟ ويسأل من أرسل إليهم: هل أجبتم؟ ويوم يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ مش كده؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يبقى السؤال ده موجه لمن؟ للأمم. يوم يجمع الله الناس الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الأمم عملت معكم إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا السؤال هنا يا إخواننا سؤال استفهامي ولا سؤال تقريري؟ تقريري مش استفهامي. ولذلك قال: فلنقصن عليهم بعلم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا إيه؟ ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يلاقي بقى كل حياته وأعماله معروضة أمامه. وهناك من الناس من يقول: يا رب إني لا أستجيب على نفسي شاهدا إلا منك. فقل: أوليس كفى بنا حاسبين وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيقول: لا، لا أستجيب على نفسي إلا شاهدا منك. فيختم على فيه ويقال لجوابهم طقي، فتنطق بكل شيء ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لجوابه: سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أناظر. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. يبقى إياك والأماني والدعاوى في أعمال أنت ستقف، والإيمان بالميزان هذا من عقائد أهل السنة لأنه وارد في كتاب الله تبارك وتعالى. الإيمان بالميزان وأن الأعمال ستوزن. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى أنت لست تعتقد هذا. يبقى إذا أخذنا الدعاوى أو إحسان الظن بالنفس وما كل هذا لا ينفعك ولا وزن له في ميزانك. الوزن للأعمال الصالحة. وكيف يكون عمل صالحا؟ ها؟ خالصا صوابا جزاك الله خيرا. الإخلاص والمتابعة أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، وأن يكون العمل موافقا للشرع كما قال قتادة رحمه الله: لا من عمل إلا وسينصب له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فلما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة أن يكون موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحذير كاف من البدع لمن عقل عن ربه عز وجل أنه لا يقبل من عملك إلا ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لا رحب، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني ينزل النار كده رشق برأسه، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله السلامة. وفي سورة المؤمنون أو المؤمنين قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تنفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. قالوا في التفسير: حين يعرض على النار يكلح بأن تتقلص شفته العليا إلى منتصف رأسه، وتتقلص شفته السفلى إلى صدره، والعياذ بالله زي بتحط الرداء على مرض الضغط، زي الجهاز قطعت من النار وبيبدا ايه؟ قلص إلى الناحيتين من الجانبين. نسأل الله السلامة والعافية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإذا يا إخواننا الميزان حق. يبقى وما الذي سيوزن في الميزان؟ هل هي الأعمال مع أنها أعراض؟ ولا الصحائف المكتوبة فيها الأعمال؟ ولا العامل نفسه؟ كل هذا حق. كل هذا حق، وكل هذا ورد فيه النصوص. الأعمال تقلب أعراضا. كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث في صحيح مسلم أن سنتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما إيه؟ غمامتان، أو قال غيايتان عليه الصلاة والسلام، تجادلان عن صاحبهما. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد على خط البخاري بل على خط الشيخين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وهو يصف ما يحدث عند النظر وما يحدث في القبر وما إلى ذلك، ذكر أن المؤمن يدخل عليه رجل شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول للميت: أبشر بما يصرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الآخر والعياذ بالله فيأتيه شاب على النقيض. لكن محل الدلالة إيه؟ أن العمل يأتيه في صورة إيه؟ شخص ضمن. وقد توزن الصحائف المدونة فيها الأعمال كما في حديث البطاقة 99 سجلا توضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى، فتصح السجلات التي يوزن إيه؟ الصحف المكتوب فيها المدونة فيها الأعمال. وقد يوزن العامل نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث في الصحيحين: يؤتى بالرجل السليم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فكل والد، لكن المهم في النهاية ان مدار الأرض على يعني ربنا بيوزن الناس عشان مين قبل مين، ولا بيزن الناس أي بأعمالهم؟ ده يبقى المدار كله على ايه يا اخوانا؟ على العمل. يبقى اذا ان كانت القرى ظالمة هل من الضروري أن يظلم جميع من فيها؟ أبدا. قد يوجد فيها بعض الصالحين، طائفة قلت قليلا من الصالحين، الهلاك سيصيب الجميع، العذاب سينزل على الجميع، لكن يبعث الصالح يوم القيامة من باب، ويبعث الطالح من أبواب، والعياذ بالله. كما قال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآية جت بعد إيه؟ جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طب وإيه اللي جاء بيجي كمان؟ يا أيها الذين آمنوا، لا الآية بسورة الأنفال وكلام الحافظ ابن كثير عليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، خد بالك من دي، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. الذين تولوا وهم يسمعون أهل الكفران الواقع، والذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون أهل النفاق. ولذلك يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: فنهى عز وجل عن التشبه بالكافرين والمنافقين. يبقى أنت لابد تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، وأن تكون كذلك أيضا. انت فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا ايها الذين ان شر ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولا تسمعهم لتولوا هم معرضون. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم. يعني ما تفتكرش ان الامر بتاعك الله عز وجل سيعود عليك عز وجل بشيء، لا سيعود عليك ابدا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قدر رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو اجتمع على افجل قدر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عباد انما هي اعمالكم تحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يمل إلى نفسه. حديث معروف في سيدنا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة ولا بأن حديث جاهل لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة ستصيب الجميع، ولذلك قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها والحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر فيه الخبث. لكن هل معنى كده أن ربنا أن هذا الناس العدل؟ لا، عشرة كلمة، لأن هذا العذاب نزل على الصالح يكون تذكرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. على إيه؟ على أعمالهم. طب الحديث عن صحيح مسلم رضي الله عنه قال: عيسى الإسلام يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على ملياتهم. يبقى الإنسان إما أن يكون متلبسا بعمل صالح أو عاقل النية على عمل صالح. إحنا داخلين على أمور يا إخوانا لا قبل لنا بها، وللأسف الشديد رب العزة تبارك وتعالى ليس في ساحة المعركة، وإلا كانت قسمت لمن كان الرب معه تبارك وتعالى، لكن للأسف الشديد ربنا ما هوش ليس مشاركا في هذه المعركة تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه قال: ولا ينصرن الله من ينصره. ولا ينصرن من ينصره. هل نستطيع أن نقول كما قال موسى عليه السلام فلما برأ الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون ضعنا؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فين يا اخوانا؟ احنا للاسف مثلنا كمثل المريض المصاب بالايدز والذي تعرض للميكروبات ولا مناعه عنده، فهل نسعى في تحصيل هذه المناعه؟ اعني في تحصيل معيه الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما تنصرون ايه؟ بمين؟ بدعائكم. فلا يستحيل شيء مع الله تبارك وتعالى. على كل حال قد يدفع الله عز وجل عن الفجرة بما لمن فيهم من المسلمين كما قال عز من قائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى احنا ممكن يعني نستحضر هذه النية أن ندفع عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا. افرض إنه ما كانش، يبقى يأتيك الموت وأنت على الإيه؟ على الاستقامة. ويتحقق فيك قوله تعالى الذي ذكرتم في صبة الحاجة في أول كلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك دخل عز وجل في قصة القصص وأنا إن شاء الله نعجله إلى المرة المقبلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظك، وأنا مشتاق إليكم من زمان أيضا، وأنا أرجو من إخواني أن يعذروني في أنني أحضر متأخرا. طبعا عارفين إن مواعيد الأعمال في مصر بتنتهي الساعة 2:30 تقريبا، رغم إن الإنسان رايح هيك من باب الهجوم وكده، والمسافة طويلة من القاهرة إلى السير، فسامحوني وأقبلوا عذري إن شاء الله أجتهد. يعني الصيف بتنزل نفسها لأن المغرب بإيه بيتأخر، لكن قبل ذلك سامحوني إن شاء الله أسعى لألا أتأخر. جزاك الله خير. في أعمال المساجد من أجل القربات وإعمار المساجد إنما يكون بالأعمال الصالحات والعبادات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسافر له فيها بالغدو والأصال رجال لا تدريهم تجارة ولا بيع عن جد الدولة قام الصلاة إلى آخر ما قال عز من قبل. فكذلك إعمارها بالمتق عليها بإقامة عبادها والمصيانات لا، وكذلك التمكين من ممارسة الدور والنشاط الاجتماعي الآن. نحن نعلم أن دور العبادة في الجامعة الأخرى الاجتماعية من خلال الأنشطة والمعاونة والإنفاق والتعليم حتى لو في العلوم الدنيوية، وكنا أفضل الجمال ونحن أحق بذلك منهم. فإن شاء الله لا تتقلوا وتبرعوا بأعمال حتى يتمكن القانون عليه من استكماله واستكمال الأعمال التي أهل المفصول 10,000 جنيه بكم محكمة ثانيا السيارة مؤلمة وقد صرف ثمان جنيه خزينة لأهل القطيف سماحهم لدي الأخير. والله دية المفصول أهل القاطب أعطى الأهل القاطبين 10 وشرد بحكم المحكمة كمل لهم 30 يبقى مجموع 40 طبيبكم. فلأهل القاطب أن يأخذوا هذه الدية أو هذا المبلغ الذي قضت فيه المحكمة باعتبار أن الدولة هي التي كفلت ذلك والدولة مسؤولة والمؤمن أيضا مسؤول، لكن أهل القتيل لا يتحملون هذه المسؤولية. شاب بعد أن يتبادل مباشرة أن يستنجي تنزل منه بعض قدرات من البول، وهذا في الغالب وقد يستغرق هذا النزول بعد الاستنجاء مدة تقدر ب 20 دقيقة تقريبا، وهذا في الغالب ثم يتوقف نزول البول. فماذا يفعل؟ هذا الأمر يتعبه جدا لأنه ينظر عدم نزول تلك القطرات في مرات قليلة تأفيدون بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. عليه أن ينتظر هذه المدة حتى ينقطع نزول البرد، ثم يستنجي ويطهر الثياب ويتوضأ ويصلي حتى وإن فاتته صلاة الجماعة، هذا من الأعذار، هذا من الأعذار في ترك صلاة الجماعة. فإذا كان تركه أو فإذا كان حضور الطعام عذرا في ترك صلاة الجماعة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة الطعام ولا لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال يدافع الأخبثين، ورد في روايتين. فلأن ينتظر حتى تأمل طهارته من باب الأولى والأحرى، فهذا واجب عليه، هذا واجب عليه أن ينتظر حتى يتوقف خروج البول، وليس يمكن أن يحكم له بأنه مصاب بسلس البول، لأن هذا ليس سلسا، فلينتظر حتى يتوقف البول، يستنجي بعد ذلك وهذا واجب، ويطهر ثيابه وبدنه وهذا واجب، ويتوضأ وهذا شرط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنا رجل أعيش مع والدي في بيته، ويوجد في هذا التلفاز، ونصحته كثيرا أن يبيعه أو يرسله أو لا يشغله، لكنه يتركه، مما يجعلني أضعف كثيرا، وأشاهد معه التلفاز، ثم أدومه من المشاهدة، وسرعان ما أعود لمشاهدته حتى تعبت، ولا أدري ماذا أفعل لأنه لا مأوى لي إلا هذا البيت. وأضعف كثيرا أمام التلفاز بالرغم من أنني حاولت مرارا تركه فما استطعت لضعفي، ماذا أفعل؟ عليك أولا أن تستعين بالله عز وجل، فهو خير مسؤول، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل قال المعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقوم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدعاء العظيم أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات المكتوبة اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك، هذا محل الشاهد، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ففتنة الدنيا كما قال الحافظ في الفتح هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. فاستعن بالله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. نبت اثنين، ما دمت تضعف امام التلفاز تحاول ان تجعل أكثر وقتك خارج البيت في المساجد حيث قراءة القرآن أو حضور حلق العلم وما إلى ذلك، لأن إغلاق مكان المعصية مطلوب شرعا. ألا ترى أن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالمئة لما دل على رجل العالم قال فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فحاول ان تشغل نفسك دائما بالجلوس في المساجد، فهي احب البلاد الى الله اي الدفاع، كما ثبت عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله المساجد، أو قال مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. ضد إلى هذا الانشغال الدائم بالحق، ارسم أضع لنفسك خطة بتعلم الدين والعمل به. فالنفس إذا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما دامت البرامج السياسية والأخبار طبعا مشاهدة هذه البرامج مباح، لكن إن وجد أنها تجره إلى الحرام فلا بد من سد الذريعة مع إمكانية تحصيل هذه البرامج والأخبار من خلال الصحف. أي صحيفة تقرأها خلاص تعرف كل هذا، أو يسمع ذات منظر. هل استخدام الشفع عليك السلام ورحمة الله وبركاته كوسيلة من وسائل العدل جائز شرعا؟ وهل يختلف الحكم عن الشاب أو الرجل الكبير من الشاب أو الرجل الكبير؟ والله أعدل إجابة سمعتها من الشيخ محمد بن صالح الذي لن هو كبير القضاة في بلاد الحجاز وعضو هيئة كبار العلماء، قال: إن استخدمها كعداد لضبط الأذكار التي وردت بعدد معين فهذا جائز، وأما لغير ذلك فلا. إن هي شأنها شأن العداد، تعرف عداد النوع دي ضغط عليه؟ هي كالعداد بالضبط. وإن كانت أفضل يا إخواننا، كان الأفضل أن لا يستخدمها ولا يستخدم العداد. ليه؟ الإنسان إنما يضطر إلى استخدام المشبعه أو العداد لضبط العدد لأنه يذكر باللسان دون القلب، تبقى قاعد مشغول في حاجات تانية خالص وعمال يذكر، لكن إن استحضر ما يقول وأقبل على الله عز وجل بقلبه ولسانه فلا يحتاج. يبقى الصحة كأنها تجرب الإنسان على أن يأتي بالإذكار وهو في غفلة. ليه؟ سبحان الله، لحد ما يصاب بالبتاعة الطويلة دي يروح واقف فخلاص يقول لك هنا أنا إيه؟ أسميه. وأخبرك الأفضل أن يقبل على الله عز وجل باللسان وبالقلب. وقد ورد عند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث يسيرة بنت ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل وعقدن بالأنامل. الأنامل هي أفراد الأصابع. وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ده حديث يا حنة في تضليل عظيم جدا. وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الخير. إياك الغفلة. ولا تغفلن فتنسين الخير. يبقى إذا الإنسان يعقد الأنامل بالتسبيح فإنهن إيه؟ مسؤولات. ما أعرفش بس عشان أنا وراي أسئلة كتير. الأنامل أفراد المصالح، لا اللي معروف في اللغة، لا يعرف غيره أبدا. فعلى كل حال على كل حال إن كان عاجزا عن ضبط الأذكار زواج العدد إلا باستخدام المصباح لا يستخدمها كعداد ولا فضيلة لها أبدا، هي مجرد شيء جائز لضبط الأذكار زواج العدد. أما الأذكار التي لا عدد فيها فمن خلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: انشغلوا بعد سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع شيء من حسناتكم. هات المصباح كده وقعد عد عليها السيئات بتاعتك. أول ما تبص لواحدة كده البصرة محرمة واحد، لكن بجد الأذكار دي خايف عشان ربنا لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فلا يخاف ظلما ولا إيه ولا هضما. أخ كثير من أربع أسئلة بنفس الخط فأنا محتار، قلت أنا نستمع ثلاثة لحد ما أشوف غيرهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وحبة الله الذي أحسن فيه. نصيحة هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما جدا استكمل به لن تضلوا معي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وذلك ما قال هذا الحديث صحيح، أرغبه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو صحيح الشيخ الألباني، لكن أعله بعض أهل العلم وقالوا المعروف سنتي لا عترتي، لكن هذا لا منافاة فيه، وإن كان الشيعة يحتجون بهذا الحديث على وجود اتباع أهل البيت. وهذا من المعاني أن على وجود اتباع أهل البيت وتقديمهم على غيرهم، وهذا من الضلالات ومن تحميل النصوص ما لا تحتمل. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد ولى الخلافة وكان رابع الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم يبدل حكما أنفذه أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهم. وكان ولو كان الأمر على ما فهمه الشيعة لما قال علي بن أبي طالب: قولي حجة، حجة بنفسه، فلا ينبغي أن يقدم عليه أي قول آخر. مش كده يا جماعة؟ طب ومع ذلك نجد أن علي بن أبي طالب خالف رسوله رضي الله تعالى عنه ومن قال هذا أبدا. فخلي بالك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني. ماء وضع في إناء كبير، وكان المراد منه رفع الحدث الأكبر، ووقع فيه قطرات من ماء النجس. فما حكم هذا الماء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أن هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن الماء قل أو كثر إن وقعت فيه نجاسة فغيرت من أوصافه من لونه أو ريحه أو طعمه صار نجسا، هذا إجماع. النجاسة إن وقعت في الماء قليلا كان أو كثيرا فغيرت من أوصافه أو بعضها كان نجسا يحرم شربه أو التطهر به. واختلفوا في الماء القليل إن وقعت فيه النجاسة فلم تغير من أوصافه. فذهب الإمام أحمد ومالك إلى أنه لا ينجس، أحمد في إحدى الروايتين عنه، إلى أنه لا ينجس، وهذا مذهب مالك وأهل الظاهر. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه ينجس ما دام قليلا، والقول الأول هو الرابح عندي. طبعا واحد يقول لا انت يعني انا بقول القول الاول وهو قول من قال، انا تابع لست مقلدا، متبع، انا متبع لانني اخذت قولا قام عليه الدليل. الاحاديث العامه قد دلت على هذا، ولا دليل لما قاله الفريق الاخر الا وهو مرفوض عليه. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث اخرجه احمد وابو داود والترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله اتتوضا من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض اي الخرق التي تكون فيها الحيض ولحوم الكلاب والندم. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عموم لنا أن نتمسك به، ولا يخص من هذا العموم إلا ما ورد به نص أو إجماع. وقد قام الإجماع على أن الماء إذا تغير من نجاسة صار نجسا، إذا دارس له كذلك. ثبت عند أصحاب السنة أربعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جحنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت ذنبا. فقال: سبحان الله، إن الماء لا يجنب، أو قال لا يجنب، ما في سبحان الله، قال: إن الماء لا يجنب، أو قال لا يجنب. وأما الذين قالوا بالتفريق بين القليل والكثير، احتجوا بحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوه من السباع والكواد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي ضبط لم ينجسه شيء. بل لكن كما قال بعض أهل العلم إن مقدار القلتين ليس معروفا، وحملها على أنها من قلال هذا حمل لا دليل عليه أصلا، مع أن قلال هذا كانت متفاوتة في الأحجام وفي المقدار. فالحديث مشكل من هذه الناحية. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول إذا كان الماء قلتين، يعني إذا كان الماء قليلا وإن كان قلتين لم ينجس الشيء، أي لم يحمل الخبث، فلا حاجة لكم إلى أن تسألوا عن مياه الآبار والعيون التي تجدها السباع والدواب. ينبغي ألا يقع شح أو حرج في نفوسكم. هذا معنى الحديث عندي والله أعلم. فإذا كان الماء الذي ذكرته قد وقع فيه قدرات موت ولم تغير من أوصافه فهو طاهر مطهر. وكذلك الحكم في كل شيء جاء فيه حكم من الشرع، ان طرأ عليه طرد لم يزل عنه الاسم فحكمه باق كما هو. لفعلا فتراها ابو محمد بن حزم رحمه الله وهي موجوده عند طائفه غير اهل العلم. ومعنى قال به ان الشرع امرك بعتق رقبه يجزئك ان تعتق رقبه بكليه واحده، او ان تعطي عبدا قد طارت احدى يديه لانه عبد يسمى عبدا، نسال الله السلامه والعافيه. وان كنت تلبس جوربين حدثت فيهما خروق او شقوق ولم يزل اسمهما جوربين جاز لك ان تمسح عليهما، كما قرره الإمام ابن القيم وغيره وهو الحق. ماذا أفعل؟ عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل إذا كان الشيطان يوسوس لي أني نسيت ركن من أركان الصلاة وذلك في كل صلاة؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شو بيصير؟ وقع هذا الأمر لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال له: ذاك شيطان الصلاة واسمه خنزل، فإن أحسست فكن عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. يعني أنت واقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من خنزل. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، فأذهبه الله عني. فعلى كل حال إن شككت في صلاتك إن عرض لك الشيطان وشككت في صلاتك فاطرح ما شككت فيه وابني على ما استيقنت ثم اثبت شكتين. فإن كان صلاتك قد وقعت صحيحة كانت سدك السهو ترغيما للشيطان. شنو بقى كان يقول هذا؟ فإذا شك أحدكم في صلاته فلم يجد من صلى فليصح ما شك فيه ولم على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان قد صلى خمسا كانت وقوا لصلاته، ان كان صلى خمس ركعات جاب زياده يبقى حاله يبقى ايه؟ كانت تشريعا لصلاته، استغفر الله. وان كان قد صلى اربعا كانت ترغيما للشيطان. ان كثر عليك هذا الامر فهو مرض. لذلك اهل العلم يقولون يعني يسجد سجدتي السهو الا ان يكون مبتلا بالوسوسه فهذا مرض، والمريض لا حرج عليه. فان تكرر ذلك وكثر عليه فينبغي الا يلتفت اليه. هل الكلب كله نجس ام معاده فقط؟ الذي يظهر لي ان الكلب كله نجس بتطبيق القاعده الاولى، لان الفم اشرف ما في الحيوان. الا ترى ان الانسان قد لا يصون يده ولا سائر جسمه ولا قدميه عن النجاسه اذا اضطر الى هذا بجزء البول ما وبعد كده يغسل ايديه رجليه، او مثلا بيمسك ثوبه يستنجي ويمس النجاسه بيده مثلا، وما الى ذلك، لكنه يصون فمه دائما، يصون الفم دائما عن النجاسه. وان مست فاه يعني يدخل انه يريد ان يتقيا ويغسل ويبالغ في التنظيف وما الى ذلك. فالحس يدل على هذا ان الفم اطهر او اشرف ما في جسم الحيوان. فان كان فم الكلب نجسا بنجاسه لؤامه فسائر بلده من باب الاولى والاحضر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مشروعية المؤخر الذي يفترض على الزوج لزوجته؟ هذا جائز، جائز أن يعجل الإنسان المهر كله، وجائز أن يعجل بعضه ويؤخر البعض، وجائز على الراجح أيضا أن يؤخر المهر كله، إلا أن بعض أهل العلم لم يجيزوا ذلك واشترطوا او اوجبوا عليه ان يقدم شيئا من المهر قبل ان يدخل بها، قبل الدخول. واضح قلنا؟ فبناء عليه فهذا جائز. وقد صار في الصحيحين من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الخروج. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللت به الفروض. فإن يقول نريد أن نسأل قضيبة عن التسبيح، وهل هو على الأنامل أم على الأصابع، وما هي الأنامل؟ طبعا في إجابة بينة، هو على الأنامل لقوله عليه السلام: وعقلن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والأنامل هي أطراف الأصابع، فإما أن يكون التسبيح هكذا، أو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة هكذا، هذا ما التصريح بالأنامل هو كده. واضح؟ يقول: كما نود أن نعرف عن حالة وضع اليد والإشارة بالإصبع في التشهد.